احنا مكسوية بحروية حصريا على موقع دي جي كيمو. احنا اللي مد ايدينا في الرملة نطلعه مية. احنا سواجين الرز فيجو دخلاوي. السيني بيقولك ابعتها له من مكس على الصخر. فيجو دخلاوي قدامي ممنوع الجلوس. ازاي هتتسوى الرؤوس؟ انتوا ابطال وانا محبوس. وان اتنين قوي وانا برا. بقيت اسمع اسامي جديدة محاربين بس في الحديد. عيال ما طلعتش من البيت ماشيين يقولوا احنا الداير. حتى الاسكارتة والجناب اللي خطرهم الدبان بقوا عاملين فيها تيابة وهم حبة حشرات. اللي ملقب نفسه الفن واللي بيقول عايز منافس بقيت زعلان من نفسي خالص بسببك بطل مهرجانات. كعبي مشغول ابتريل خلاني على البشارة بغل. مفيش حد معايا بيحل كله بيعد كتفي وجبي. لو اديت الامانة تخاف انا بزمان مفو شباب مليح يا عالم الاجرام. لو السجن هيكون نصيبي بتوع تنفيذ ملناش في الجس. ارض الدخيلة ارض المكس الاكشن كله بتاعنا بس. دخلاوية ومكساوية عبدالله الصين امبيراطور بس بيتعامل بالوصول. اوعي سوقك مع الغرور سكنته شرسة وسماوية. معشت في دايرة نشطات كارت كسبان عند الحكام يوثق البلاغوات ويدي الباشا التعليمات. في الاسم ماشي بيهز عمره ما عدى ساعة حبس. لو اتحبس كان بالنحس لكنه حابب الارشاد. مسجون مغلوب على عمر نمت المطلب قطمت له ضهر. عايش ومش حاسس بعمر عشان ما بيحسبش الساعات. محدش نفسه يبقى مجرم بس الجدة طالع مترجم. الحبسة هتخلي معلم بيرمي نفسه في جنايات. ممنوع اللعب مع الكبار مع الكبار مفيش اعذار. في بنادق وضرب نار مفيش اكتر من الزخيرة. ما تستعجلش عاللي جاي انت معانا جاي جاي. قصادي مش هتطلع حي هشرب على روحك كوز مبيرة. انا اللي ملقتش عطل كله في شدتي مني نخل عشان تروح في بومي طخ. وبخش بجسمي في خراطي عملته ايه عشان يقول سبت واخوك واقف بتور. قبلها عمالين تيتيرو وفي الحكايه بقيتوا خدافير. ملقتش غير اخ في ظهري هو اللي زعل على زعلي. اموت عليه واموت لاجلي بحب عشان جريء مقدر. انا وهو نصرف مع بلد لا بيشغلنا ولا بنعتمد. لو حتى كان قدامنا عدل سلاحي جدع سلاحه وردي. سلاحي بيخبط ما يفخاش العب مع اي خصم ماتش. انا بخبط ما بتخيبتش مع اني جسمي مش حاجيه لكن فايل كل جوله عشان كده بعون المولى. انا بكسب من اول محاوله جولانجي في العراق عنيه. بتمشي الاوفر دوز بتاعي بتهديني وتنفعلي. الفولت معاك كل عالي بس انت اللي بتطفي ناري. من نظرة واحدة بتفهميني وبتقري كلام اللي في عيني. انا واثق انك بتحبيني انا بحبك انا شاعر. المكس والدخيلة مافيا بالذوق بتمشي بنية صافية. لو مش بالذوق هتبقى عافية والخطأ بنصححه وقتي. عبدالله الصيني قال لكو انا اكسر سيفو نفسكو. ياللي كلامي عندكو انا في جيتكو زي جيت. ارض المكس بتتشرف بيه الوجع ساعي ضربة جيت. يزعل علي اخي لي ويموت عشانه بدون مقابل. جدعنا واصلي وسيرة ابن الحلال هيما عجينة. اسمه يشرف اي مدينة وسيرته تشرف اي راجل. يقول لاخويا ضحي لنفسي وخصم الصيني يبقى خصم. هو الاسطورة برايم رسم اي شغلة على ايده خلص. احمد نصاص يعب اداب اسمه بيلمع زي الدهب. تاجر في حب الناس وكذا المحبوب يعني احمد نص. المبدأ مفهوش ولا غلط اخي شرف مش بالاونطة. الموت عامل عالية حتة فخامة اسمه عم تكفي. احمد سعيد كينج البال لكل اخواته ظهر وسان. وسلجي ما يقبلش الغلط احمد سعيد راجل دبري. المسيطر والجنرال الفيخ القطوفة البحار. قطوفة كسر ست ابطال عايش محافظ على سيك. هتروح فين كده كده تيجي مفيش هروب من الميليجي. حدا الميليجي يا صديق بيروح لخصمه تحت بيته اسكن كابون قد الدباب في قد دخلوا عليك ودقاب جندوف لأصلي أصلي البابا رقم واحد في الكلمات والد لمبوطة إدارتني مصطفى دول سيكا مشرفة يوسف الكنص إدارة شطرة وخامر وقد المخاطرة